هدئ صوت النقد الذاتي. أنت تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي وتنظر إلى حياة الآخرين المثيرة وتقول لنفسك: أنا ممل جدا، أنا لا أفعل أي شيء ممتع. أو أنك تستعد لتجمع اجتماعي ويبدأ صوتك النقدي الداخلي في التحدث: سوف يلاحظ جميعهم كم أنت محرج، لن يكون لديك أي شيء مثير للاهتمام لتقوله. يمكن أن يأتي حديث السلبي مع الذات بأشكال عديدة. قد تكون أحكاما قاسية مثل: أنا فاشل جدا، أو مخاوف تتصاعد بلا سيطرة، ماذا لو أفسدت كل شيء؟ أحيانا يكون الحديث السلبي مع الذات مركزا حول مجالات محددة من حياتنا مثل العمل أو مدرسة: أنت لست جيدا بما فيه الكفاية، أنت محتال، دجال. أو العلاقات: هي أفضل منك بكثير، أنت تعلم أنها ستتركك. في أوقات أخرى يمكن أن يكون الحديث السلبي مع الذات مثل قائمة تشغيل من الانتقادات الذاتية العامة التي تتكرر طوال اليوم مع نفس المقاطع النقدية تلعب مرارا وتكرارا. وأي وقت تضغط فيه على تخطي يبدأ مقطع مألوف آخر. لدينا جميعا ناقد داخلي، لكن في بعض أحيان يمكن أن يصبح صوته عاليا جدا وسلبيا. يمكن أن يؤثر الحديث السلبي مع الذات على ثقتنا وتحفيزنا واحترامنا لذواتنا، ويولد الشك الذاتي والقلق والاكتئاب، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على رفاهيتنا العامة. لذا دعنا نستكشف لماذا يحدث ذلك وكيف يمكننا تهدئة ناقدنا الداخلي وجعله أكثر معقولية. من أين يأتي الحديث السلبي مع الذات؟ ربما تقطنا هذه الرسائل النقدية من شخص آخر في حياتنا، خاصة من والدينا، أو من تجارب سلبية شكلت تصورنا لأنفسنا، أو من الضغوطات المجتمعية، أو هو نتيجة لمخاوفنا الداخلية وانعدام أمان لدينا. وغالبا ما يضخم التوتر والقلق ناقدنا الداخلي. فكيف يمكننا تهدئة وتعديل هذا الحديث السلبي مع الذات وتقليل تأثيره؟ من السهل جدا الانخراط في تيار مستمر من الحديث السلبي مع الذات دون حتى إدراك أننا نقوم بذلك. لذا أولا نحتاج إلى الإمساك بأنفسنا ونحن نفعل ذلك. ثم يمكننا تحدي صوتنا النقدي الداخلي ونسأل أنفسنا: هل ما أقوله لنفسي الآن مفيد أم دقيق أم واقعي؟ إذا لم يكن كذلك قد نقرر فقط تركه دون الانتباه إليه أكثر. لا حاجة للاستماع إلى شخص يهيننا حتى لو كنا نحن من نلقي الإهانات. لكن مجرد ترك الأفكار يمكن أن يكون صعبا. إذا قلنا أولا بتسمية حديثنا السلبي مع الذات كناقد داخلي أو صوت نقدي، يمكن أن يكون من أسهل تركه. يمكننا إضافة المؤهل فقط مثل: هذا هو مجرد ناقدي الداخلي، أو إنه فقط صوتي النقدي، مما يزيل بعض قوة حديثنا السلبي مع الذات ويجعله خارجيا، مما يساعدنا على تركه. وكلما تركنا هذه أفكار النقدية غير العادلة، أقل ما تؤثر على مزاجنا واحترامنا لذواتنا وأقل ما تتكرر ظهورها. وإذا واجهنا صعوبة في ترك حديثنا السلبي مع الذات، يمكننا محاولة تعديله ليصبح أقل سلبية بينما يظل واقعيا ومعقولا، أو إعادة تأطيره من خلال النظر إلى الأمور من زوايا مختلفة. بدلا من أن أقول: أنا ممل جدا، لا أفعل أي شيء ممتع، ربما حياة الجميع مملة إلى حد ما، ناس ينشرون فقط أبرز ما لديهم على وسائل التواصل الاجتماعي. أو يمكننا إعادة تأطير: سوف يلاحظون جميعا كم أنت محرج، لن يكون لديك أي شيء مثير للاهتمام لتقوله، إلى شيء مثل: دائما ما تشعر بالقلق قبل مواقف الاجتماعية، قد لا تكون الشخص أكثر فتاحا ولكن الأمور عادة ما تسير على ما يرام. بدلا من: أنت لست جيدا بما فيه الكفاية، أنت محتال، دجال، يمكننا أن نقول لأنفسنا: متلازمة المحتال شائعة والعديد من الأشخاص الناجحين يشعرون بالشك في أنفسهم، لقد عملت بجهد للوصول إلى ما أنت عليه آن ولديك مهارات وخبرات قيمة. من المهم عدم محاولة مواجهة حديث السلبي مع الذات ببدائل إيجابية بشكل مفرط. إذا قلنا لأنفسنا: أنا فاشل جداً، لا أستطيع فعل أي شيء بشكل صحيح، يمكننا تعديل هذا إلى شيء مثل: جميع يرتكبون أخطاء، لدي أيضاً عديد من الإنجازات، وارتكاب الأخطاء والتعلم منها يساعدني على التحسن. وسيكون ذلك منظوراً رائعاً إذا كنا نصدقه فعلياً. لكن ربما يكون ذلك إيجابياً ومتفائلاً بشكل مفرط بالنسبة لنا ولا يتطابق مع ما نشعر به فعلياً. لذا بدلاً من ذلك، يمكننا تخفيفه قليلاً لجعله أكثر واقعية بينما يظل أقل تحيزاً سلبياً من حديثنا الأصلي مع الذات. لقد ارتكبت أخطاءً ولدي ندم، لكن ليس كل شيء في حياتي كان فشلاً. بدلاً من شيء مثل: أنا خاسر جداً، يمكن أن يكون منظور أقل سلبية ولكن ليس إيجابياً بشكل مفرط، لمجرد أنني أشعر بأنني خاسر لا يعني أنني خاسر، أو أشعر بالإحباط والانزعاج الآن، ولكن الخاسر هو تصنيف قاس جداً. أو بدلاً من: ليس لديك أي أصدقاء، ولا أحد يحبك، يمكننا أن نقول: أشعر بالوحدة والعزلة الآن، ولا أعرف ماذا أفعل بشأن ذلك. مرة أخرى، ليس إيجابياً بشكل مفرط، ولكن شيء يتردد صداه فعلياً معنا وأقل سلبية قليلاً مما يمكن أن يساعدنا في تحسين مزاجنا قليلاً والشعور بأنفسنا بشكل أقل سلبية مما هو بداية. هذه المناظير الجديدة يمكن أن يكون من الصعب التوصل إليها. وإذا كنا نقول لأنفسنا نفس الأشياء السلبية مراراً وتكراراً، بدلاً من محاولة التوصل إلى أشياء أكثر دعماً وتعاطفاً لنقولها لأنفسنا في كل مرة، يمكننا أن يكون لدينا استجابة جاهزة: أنت تشعر بالإحباط حقاً الآن، حاول ألا تكون قاسياً على نفسك وتمرن على بعض التعاطف الذاتي. وهذا دائماً نصيحة جيدة. غالباً ما نكون قاسين جداً على أنفسنا ونتحدث إلى أنفسنا بشكل أكثر قسوة مما نتحدث به إلى صديق أو شخص نحبه. لذا، عندما نكون نقديين جداً لأنفسنا، يمكننا أن نسأل: هل سأتحدث إلى شخص أهتم به بهذه الطريقة؟ إذا كان صديق أو شخص نحبه يمر بموقف مشابه، ماذا سأقول لهم؟ كلنا نرتكب أخطاءً، هذا لا يعني أنك غبي، أعلم أنه محبط، ولكن حاول ألا تكون قاسياً على نفسك. وإذا كان صديق أو شخص نحبه يعرف ما كنت أفكر وأشعر به الآن، ماذا قد يقول لي؟ أخطاء جزء من الحياة، لا تعرف من أنت. لقد تغلبت على نكسات من قبل ويمكنك القيام بذلك مرة أخرى. وطرح هذه الأسئلة على أنفسنا هو طريقة رائعة لمواجهة الحديث السلبي مع الذات وناقدنا الداخلي قاسي. وأخيراً، غالباً في حياتنا نركز على السلبيات. لكن بدلاً من التركيز على ما هو خطأ في أنفسنا وما ينقص في حياتنا، يمكن لممارسة الامتنان بسيطة أن تغير من منظورنا وتساعدنا على ملاحظة الأشياء التي تسير على ما يرام. نحتاج فقط لبعض لحظات كل يوم لكتابة 3 أشياء جيدة عن يومنا مهما بدت صغيرة. وجبة لطيفة، الاستمتاع بفنجان من القهوة مع صديق، تفاعل لطيف مع شخص غريب، تقدير جمال الطبيعة، مقابلة كلب ودود، للشعور بالإحساس بالإنجاز بعد إكمال مهمة. عندما نركز عمداً على تحديد الأشياء التي نشعر بالامتنان لها أو التي سارت بشكل جيد في حياتنا، يتحول انتباهنا طبيعياً بعيداً عن أفكار والتجارب السلبية. وبدلاً من الانغماس في المشاكل أو العيوب، نبدأ في التركيز أكثر على الأشياء الإيجابية في حياتنا. وهذا يساعد في مواجهة الحديث السلبي مع الذات ويعزز رفاهيتنا العامة. ثم نكتب أي شيء فعلناه للمساعدة في جعل هذه الأشياء الجيدة تحدث. لقد وجدت هذه الوصفة، اشتريت كل ما أحتاجه وطبخت لنفسي بدلاً من الحصول على الطعام جاهز. كنت أشعر بالوحدة وكتبت رسالة.